بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول المؤلف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. قد سبق الكلام على لفظ اعلم ورحمك الله كذلك، وهذه من عادة الشيخ التلطف بالمتعلمين، أي أفاض الله عليك من رحمته، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. الوجوب قد سبق معنا، والمراد بالوجوب هنا الوجوب العيني، والواجب وما أمر به الشارع على وجه الإلزام، حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، يشترك في هذا الرجال والنساء. والأصل هو أن النصوص تشمل الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، وهذا تواردت عليه النصوص الكثيرة. وفي بعض النصوص قد يذكر الرجل من باب التغليب لا من باب التخصيص. قال هنا: تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. يقول بعض أهل العلم: تعلمهن بالطرق التي سلكها السلف، أخذ الخلف عن السلف، والمتأخر عن المتقدم، والتلميذ عن الشيخ، والحذر من أن يكون الشيخ هو الكتاب، فإن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وهذا أمر ملاحظ ومجرب، فالتعلم يكون بطريق التلقي، كما تلقى الصحابة رضي الله عنهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنهم تلقى التابعون، وعن التابعين أتباعهم، وهكذا. قال: الأولى أن الله خلقنا. الخلق هنا بمعنى الإيجاد من العدم، الله سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم، وهذا مما اختص الله جل وعلا به. ودلائل هذا الأمر كثيرة في الكتاب والسنة، بل وفي العقول السليمة تدل على ذلك. الله خالق كل شيء، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب، إلى غير ذلك. حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إلى آخر الحديث. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق جميع الخلق، لم يجد الخلق كما يقول أهل الإلحاد صدفة أو خلقوا أنفسهم. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم آية ترد على هؤلاء. القسمة هي ثلاثية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إما أن يكون الإنسان خلق نفسه، وإما أن يكون الإنسان وجد من غير خالق، وهذا وذاك ترده الفطر السليمة، ولم يبق إلا احتمالا ثالثا، وأن هناك موجدا وخالقا سبحانه وتعالى وهو الله. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم لما جاء إلى المدينة يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، قال: فسمعته يقرأ في المغرب بسورة الطور، فسمعته يقرأ هذه الآية، فكان أول ما وقر الإيمان في قلبي وكاد قلبي أن يطير. مقنع، أمر يعني فيه إظهار الحجة وفيه إقناع لمن كان له قلب. فأول ما يعلم الإنسان أن الله هو الذي خلقه، وأن الله هو الذي رزقه، أن الله خلقنا ورزقنا. والآيات الدالة على رزق الله لعباده كثيرة كذلك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك في حديث ابن مسعود: فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. والله سبحانه وتعالى المتكفل بجميع أرزاق العباد هو سبحانه وتعالى، وهذا رحمة منه ولطفا جل وعلا، يرزق عباده، يرزق النملة في جحرها، والإنسان في مكانه، والحيوان والطير. عند أبي داود بإسناد صحيح عن عمر: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تروح بطان. حسن الشيخ الألباني: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. إنه لن تموت نفس، جاء من حديث ابن مسعود وجابر وأبي هريرة، إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لما رأى رجل أخذ تمرة من الطريق قال: لو لم تأتيها لأتتك. الرزق يطلب العبد كما يطلبه الأجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد جل وعلا. قال: ولم يتركنا هملا. الهمل بمعنى الذي لا يؤمر ولا ينهى، مهمل من الأوامر والنواهي، من الرعاية. بل خلقنا ورزقنا وأمرنا سبحانه وتعالى، وبين لنا طريق الحق من طريق الباطل، وأمرنا بعبوديته، وحذرنا من عبودية غيره. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله عن هذا العمل، تعاظم ربنا جل وعلا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الإمام الشافعي: أي لا يؤمر ولا ينهى. أيظن أنه لا يؤمر ولا ينهى؟ حكمة يترفع عنها ربنا سبحانه وتعالى، بل يترفع عنها عقلاء الناس، أن يعمل العمل بدون حكمة وبدون غاية. فالله سبحانه وتعالى يأمر وينهى لحكمة يعلمها ربنا جل وعلا. فهنا يقول: ولم يتركنا هملا. قال: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. أرسل مأخوذ من الإرسال، وهو البعث والإثارة. قل: أرسلت الطير إذا بعثته وأثرته من عشه أو من مكانه. سيأتي الكلام على الرسول بشيء من التفصيل. قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، أي من أطاع الرسول دخل الجنة، وهذا تدل عليه أدلة كثيرة. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. أحسن. والحديث الذي ذكره الوالد المخرج في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكذلك قوله جل وعلا: وإن تطيعوهم تهتدوا. مفهوم المخالفة أننا إذا عصيناه ضللنا، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وكذلك من عصاه دخل النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيه، وذلك وله عذاب مهين. هذا كذلك علام من علامات الخسران، والحديث المتقدم كذلك. فأمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصيته. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال: والدليل قوله تعالى، وهذا فيه تربية للإنسان، كل ما ذكر شيء يذكر الدليل، الإنسان يرتبط مع الدليل ويدور كما قال الإمام الشافعي: الإنسان مع الكتاب والسنة حيث دار، لا يقول شيئا إلا بدليل، كما قال الإمام أحمد: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. تمسك بالدليل، إن كإنسان يكون صاحب دليل وحجة، إذا قال ما الدليل، إذا فعل ما الدليل، إذا ترك ما الدليل، أمر نهى، قال هذه سنة، هذا جائز، هذا محرم، الدليل، تربى الإنسان على ذلك. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا. إن هنا الضمير فيه تعظيم، قال فيه المعظم نفسه وهو ربنا سبحانه وتعالى عائد إلى الله. أرسلنا، أثرنا وبعثنا رسولا إليكم رسولا، المراد به هذه الأمة. أرسلنا إليكم أي هذه الأمة رسولا، والمراد به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، شاهدا عليكم، شاهدا على أنه بلغكم الدين. ولهذا قال: اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم فشهد، أنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت أوائل سورة النساء حتى إذا بلغت قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، فهو يشهد على أمتي بأنه بلغهم وأدى الرسالة وبلغ الأمانة عليه الصلاة والسلام. وكما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يشهد أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. قال: شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه حكمة من الله حتى لا يكون للإنسان حجة في يوم القيامة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا قال: كما أرسلنا إلى فرعون. فرعون لقب لكل من يملك مصر. كما أن النجاشي لقب لكل من يملك الحبشة، وهرقل لقب لكل من يملك الروم، وكسرى لقب لكل من يملك الفرس، وهناك ألقاب لمن يملك اليمن، وهناك ألقاب لمن يملك العرب وغير ذلك. فقوله فرعون لقب لمن يملك مصر، إلا أنه المراد به الذي ملك مصر في زمن نبي الله موسى، التي وردت الآيات في ذمه والصور في ذكر قصته مع نبي الله موسى الذي استكبر وادعى الربوبية ونحو ذلك. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، المراد بالرسول هنا هو نبي الله موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول، أي رسول؟ الألف واللام هنا تسمى إيش؟ العهد الذكري المذكور آنفا، للعهد الذكري. هذا كقوله سبحانه وتعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح، أي مصباح؟ الذي ذكر. المصباح في زجاجة. الزجاجة، أي زجاجة؟ المذكورة. هذا يسمى الألف واللام للعهد الذكري، أي المذكور في سياق الكلام. فقوله فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا، أخذا شديدا لا هوادة فيه. الشاهد من الآية أن الله أرسل الرسل وأمر بطاعتهم ويعذب على معصيتهم، كما أخذ فرعون أخذا شديدا أغرقه وأهلكه وجعله لمن خلفه آية سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك أو يشرك معه في عبادته أحد. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك ولا المعاصي ولا الذنوب، ووجودها بحكمة الله وقدره سبحانه وتعالى، وهذا الأمر التبس على القدرية الذين يقولون وجود المعاصي والذنوب دليل على أن الله يرضاها، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وإن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، ومنها أن تشركوا بالله، يكرهه سبحانه وتعالى، لكن وجودها لحكمة الله سبحانه وتعالى، وهذه إرادة كونية في وجود المعاصي والذنوب والكفر ووجود ما يؤذي العباد، وهذا ينكره القدرية لالتباس الأمر عندهم في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية يكون فيها ما يحبه الله وما لا يحبه الله، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإيمان، منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، ولا يحب من عباده الكفر والنفاق. هذه كونية شرعية. محبة الله لإيمان أبي بكر وإرادة الله لإيمان أبي بكر إما إرادة شرعية، لأن الله يحب إيمان أبي بكر فوقعت. كفر أبي جهل إرادة كونية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر، سبحانه لا يحب الكفر، وكل واقع بإرادته سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أن أبا إسحاق الإسفرائيني، وفي هذا الباب هو من أهل السنة في باب القدر، دخل يوما على أمير من الأمراء فعنده رجل معتزل، والمعتزلة قدرية في هذا الباب، ف فلما رآه المعتزلي وهو أبو عبد الجبار الجبائي قال المعتزلي معرضا بالإسرائيلي: الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. الآن يظنون أننا لو قلنا أن المعاصي تكون بقدر الله أننا ننسب المعاصي إلى الله، حاشا وكلا، أرادها كونا ولم يريدها شرعا. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فتفطن الإسرائيلي أحسن، بارك الله فيك. فقال الإسرائيلي وقد تفطن لما يقول، فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. الآن الفحشاء موجودة، أنت تقول أنها وقعت وأن الله لا يريدها كونا، على ذلك أن الله لا يستطيع أن يدفعها، لكن أرادها كونا ولم يريدها شرعا. فقال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له الجبائي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ إرادة كونية، نعم. فقال له: أيعصى ربنا قهرا؟ المعاصي وجدت وعصي الله، هل عصي قهرا؟ أرادها كونا، ابتلاء وتمحيص. قال أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أأحسن إلي أم أساء؟ الآن هم يقولون يمنعه الهداية ثم يعذبه، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا فهم قاصر، وهديناه النجدين، بين له طريق الحق من طريق الباطل، وأمره بلزوم الحق ونهاه عن طريق الباطل. أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أأحسن إلي أم أساء؟ فقال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فذلك فضله يؤتيه من يشاء. فسكت الرجل، ما استطاع أن يتكلم. وهذه القصة ذكرها السبكي في طبقات الشافعية، وبعض أهل العلم يغمزها من حيث الإسناد. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قد يعني توجد المعاصي والذنوب بإرادة الله الكونية، بإرادة الله الكونية، وهذا لا إشكال فيه، لأن الإرادة الكونية فيها ما يحبه الله وفيها ما يبغضه ربنا سبحانه وتعالى. فيقول هنا إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. أحد النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أحد كان لا يرضى سبحانه وتعالى. قال لا ملك مقرب، سواء جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل عليهم رضوان الله أو حملة العرش أو غيرهم، ملك مقرب من الله سبحانه وتعالى، ولا نبي مرسل أرسله الله سبحانه وتعالى وهو يرضى عنه وله هذه المرتبة ويوحي ربنا إليه سبحانه وتعالى ويختصه، ومع ذلك لا يرضى أن يشاركه فيها أحد أبدا. ولا والدليل قوله تعالى، أي على أن الله لا يرضى أن يشرك في عبادته أحد، وأن المساجد لله. المساجد جمع مفرده مسجد، وأصله في الوضع اللغوي كل ما عد للصلاة والسجود، ما عد للصلاة والسجود يسمى صلاة مسجدا. ولهذا عد أهل العلم من يصلي عند القبر أنه اتخذ القبور مساجد، اتخذ القبور مساجد. وكذلك التي تبنى هي تعد المساجد وينصرف إليها الذهن غالبا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. أحد النكرة في سياق النهي تفيد العموم، يدخل فيها ملك مقرب نبي مرسل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. من باب أولى رجل صالح، حجر شجر، رجل غير صالح، فإذا ذكر الأعلى انتفى الأدنى، هذا من باب أولى، ما يريد أن يعدد لأن اللبيب تكفيه الإشارة. والشرك سيأتي مزيد الكلام عليه في موطن آخر بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.